أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشق عشق بقول يتضبات لي كوباد وعن كب اللعبنا يجزك اللبي اللباتنات وحونا كميدا يعشر ذي نوصح لكو سابسنا تفسير كقرآن كريم قال لباتنا يضوض وعشركو ككوما أيدا كوي صدنات بو كب اللعبنا أيام من سورة الحزاب كميدا أيدا كنتناتنا وكو أبيها من سورة نفسها إثل سورة الحزاب كميدا عشر فعشر كي كور رييبو كل حرير سنياي وعاينو كجرنا آيات التخيير سيدين هورو شرعنا رسولك عليه الصلاة والسلام مركي فتوحات بدن مسلمين تقاري فقاله إيا نرشينا حوغا عروك عدي إني رسولك هوانكي سي كل مين يرسو الجالية سيد هوانكي مهاجرين يانصار قضان أوكالي وعكبدا ما ايان ضلبا وحيانا اي نروسا كسوغا يهينين ينا الله سمعيو وحيوحو نغذيو عن رسولك قعانتيسا كجيين الكيسا اولين ادبا رسولك عليه الصلاة والسلام وكرو لاي ورك ملكو توقاري اسابو انولي جواب بحينينا جوابتي اللحقي بيكات سمد وصدق الله اذ يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين نبي محمد يا رسولي كو الرئيس عليه الصلاة والسلام سؤال مركا لو جاذي سيدان وكلا أي حق ألا جوابتك من ديرتي ولقد طبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين مركا آيات تغيير كان يميد هو أنك وحل لو جواب إلا دور رمادي لبئنا كان دورتان إلهي يا رسولي يا جمالا بألا إسلام مريي الدنيا هي قرح ذاتنا لنبا لمريه لما لاكرا دورتان ليه حدا الدنيا قرح ذات دورتان نبقى ويد المعسلام لينا وحوها لكريها من كرسينا ويد سينا وانو إذن فرايا حدا اللي رسول يا دورتان جنن نبقى حدر درين وحوكوكا عيكوكا عسيه سود القاتوصر سين هروش اقني اسم خلافنا وين كسرال بيهايت سرال خودي بالي آخر يا جنة دوتين يا رسولك ما في دمن آيات بلن باسود وكوان كدن بيهي كلك آيات كي يقل لقولها لا يختيار كي مركو لحي ويالي يا رسول قد يقود ودى دورتين هي وانا قار اللو جيدي وشرفتو دا اقلنتا وحالا قد انزيو لتفسيرين ين عادي اهي وين اوانك كالاللميد اهي سلا دراب دي الحسنات كودا إنو لبقور لابلام مايو وإنتا ناكرو المسلمة اللسية لابلام كدلسينا سلو كالسيئات كودا إنو لابلام مايو مالك إلي سلاليان شرفت إياق إليهن قارهان يمد رسولك عليه الصلاة والسلام أي هو يهين إنه إلا بدا شرف إلاليان. قال تعالى خدوحو يري ومن قفك يخنط الطيع له ومنكم إذنك أولنك رسولك إذنك ميدا لله رب يقرلوا عابداء الطيع له وأمرا ونهيا وحي إبا فرق حرناته ورسوله قفك الطيع له ولبضا عتيقوا للرسالة يا مسلمة يتيق عرعان إذن زوجية له لبضا طاعة حق رسولك اللي قدونا إياه كل قفكي إذنك إذنك من هوانك الرسول كون شبه الرسول ناطعه وتعمل عمل فشا صالحا عمل صوبا إلى وحو يري نؤتها وحنصينا إنا أجلها أبا القد كيده مرتين لبكل مركلية ماها لبك وربيلا بهاي واعتدنا وحان وضربنا لها قفك إذنك من ربي الرسول ناطعه رزقا هنقولي كريما وانا اكسن الرزق الكريم هو الجنة جنة دول يلا نباتي أبوغ مدنا لهاي طبيعاتي طلبنا لهاي كفئي غادنا لهاي حمون يقول سمادنا لهاي تحسنوا طلبناه ولو حصل دوانا دي لو جايدين علي وعن ربي سبحانه يا نساء النبي صبناها وين كيسيو لستن ماهدين كأحد قفل مد ماهدين من النساء الناقع كالاللمد كد عالية وهوانك كالاللمد ماهدين واسقور ما قورتا الناقع كفي عمتهين إن اتقيتن حداد اللك بغلا ووحي اللي ينفرين أتفرونتان وحي اللي ينفرين كأرهين كأرتان خوين لمد ماهدين كل كادتك الله الله إيسان فلا تخضعنا هج العنين بالقول هذا الك وهدد هذا الكدب عسان فيطمع الذي كيبا هنقري قلايا في قلبه التي سبقده هذا مرض عذرك كسقنا مرض النفاق أو مرض الشحو كان منافقا قيمي قلاهي يا هوانك نبيك دمعك قلايا أما هديك لشهواني ما يدردرتي أغلي إيمان وشجعلينا اللهين أي أورك مركي لدرعي حجو قاتا إن دن لقل أيها الأخبوم مودا كل كور عادي على قول عضلا يا أبا هو معانا اللورا المايو هذا الخلف سنة لو ما أقول كل كصيدي الله عضلي لها خبب أحد إلي سبحانه فقال عز من قائل وقلنا قولا معروفا أقولنا وحاتكو هذا شان قولا هذا معروفا عادية أنجل جلعين يرغب قلين لأيان كجرين أذيك يا قلب سناني يدبر أيان كجرين تبكى سعادة أولا هدلو وقرنا سقنادا في بيوتكنا قلبينا كسقنادا ولا تبرجنا اسم الجنين تبرج الجاهلية جاهلية واتين لما قبل الإسلام انت الرسول جرين قرآن جرين نغم في حماية جرين إن نظامنا لهين ديننا لهين با جاهل اللي يلا لقن كاوحو آكل قفك انت يقشقا ويسو أي محاسين تاذي انت كدقا غدا بنانك الليكتو إلا أن يعصبري عند كل اسمارسو مخريد يدهب قادتو يقرق غورتي سكولا في لنجي على شهر لغصوطة يدراد كل اسمو جنتا فوشحون يا جاهلين يجيركي لو موقل قبلها مسلمك حوانك رسولك الله قد الله بايا وقرنا سقنادا في بيوتكم أقل الذي نقويه ذاك سقنادا ولا تبرجنا اسم الجنين تبرج الجاهلية جاهلية ذا اسم الجن تهدي وكال الأولاه الرئيسي القفق محاسن تهدي كالحما لابس يدومت يكاليا أي بنانك ليكي جرتي اسرين جيان جرتي كل كارك اسكو ويريحين جرتي وعصوك لها سمينينا وإلا لها الله سمينا يواكوك وأقمنا الصلاة صلاة توسية وآتينا الزكاة زكذنا قتا واطعنا وعط ليشان الله معبودك حقا يو رسوله تليل كل كأوامرت فرض بضن إهوانك رسولك اللي جاهدي إيا النواهيد فرض بضن إهوانك رسولك اللي جاهدي أي يا ربي نو شيقا يا سبحانه ولجد لك دم بيثوامه إنما وحك لماها يريد الله إيبا وحو ربا ليذهب إنو التبيه عنكم أذنك حقين أرخي الشقور لمانك وعلى إذن فرايو إدد إيا أخلاق بيا أسلوبتا إيا عفاد يا دو سنانتا إيا حجابك يا قبني ماذا وعلى ربا حمان لمانتا إلا إذنك ديريو أو ويطهركم ليذيب إبائن تبيو أنكم حقين الرجس حماها أهل البيت يا أهل البيت صبنا حاسكي سيو إلا العاد ما يهدين أهل البيت بالليلة صبنيه بين النوليهين وإله ما حكي أقوقي من بدنا أليه لنوليهين أو شرفتي سويهين كل كاطولي مسلمين إلاليا في صبنهن إلاليا الله يطهركم أبيب نفق تطهيرا نفق واذكرنا وحى الشاكتان ما يتلى وحى الأغرية الشاكة في بيوتكنا أقل الذين قدوا هذا وحى الواغرية أقل الذين وحي يكسوا الدقايا صبنه ما قلده ذي كنول إلى كتاب كيسي القرآن كأها إيا صندي رسولك المطهرة راهي أي أقل كي قديه اللوهي كل كأقل كي ناف الجنة وعلم إذا نوسا جين مساجد وكلا كل كأوعى رسولك أغرنا يو إعم القرآن أم حديثة أقل كي نقديه سلوهي إذي نشأ قددك نوسا كل كأعلا ندومرك عليه الصلاة والسلام رسولك أبضنا ينباتا كاملة كل كأني أولانك إن توديك لو أعجازيه واذكرنا وحاة شكتان ما يطلع وحا الآخرين أيو في بيوتكنا غلقين قده هذا من آيات الله رب آيات كيسا قرانك والحكمة دي سنة رسولك إن الله أب كان وحونا غضي باستمرا سيجو اكتر وحو أبو ياي لطيفا لنا حريص بدر ودولة ديسا ولك لجعل حمال لنا عب خبيرا حب أغانا كرئي وصو حيسمين أيه وحي قرصدين هي وحي موجية أفوحي وقوها دين أدي مسكة صمية وريا مسكعكو عيان انتبه اللحق وقالوها وكافة المرين أيون نغضيو ومن قفك الدمارة أي يغنوها الطيالة من كنا أولانك الرسول كهداتين إذن كمرد لله معبودك حقها إيو الرسول هي الطيالة وهو تعمل صميسة صالحا عمل صوبا ممتها وحن نسينينا أجلها أبا القد كذا مرتين لبكل واعتدنا وحن ديارنا لا قفك أو ديارنا فزغا هنقري كريما ونكسا انتظي جنة دول تعبي حول الملك وأما كسب كيسية كورك كيني ديسي لغو مهوشون أما كرين تيسي أبسلين تيسي شكال لهم مقرين لغو مهوشون حداد انتنا الدعاء قرن إيا اللابدوح يدعى ديك مدنا ملاها مطالبية رادقات يا انت سعد انت يا كنتم ريال لقنا مال كل كاسا رزقي كريما ليلا اما مت كان دونك كريم ما انت سوسن كنا بدقلي اما واحد يا هاي كسو بحي واتكو بابا دي اما انت بس ليسي باقي قيسي انده كو مدو بيي اما جيدها كقاضي مركان عمطيبا اما مطالبة دبسا اغن حسابتا بالقولة يا حاسب يا اخ كل كواحاسي كريم ما هلقو يميرو كل كنا وحلو بنتا واعتدنا وحن ضربنا لا قفك دمرا فزقا هنقولي كريم ونكبدا يا نساء النبي نبي أهوان كيسا هوي لستنا كمد ما يهدين لستنا لمد ما يهدين كاحد كجماعة لمد ما يهدين من النساء الناقة كلا مؤمنين بها النغضين كوا لمد ما يهدين وعنك كفي عنتي الناقة كلا إن اتقيتنا حداد الله إذن أبورتك بغدانه وحو إذن فريم المريسان وحو إذن كربيك فقاتان حوان لمد ماهدين إيه فلا تخضعنا هج العينينا بالقول هذا لك وفك إني رقا يدى الدون دونته ولو الله عديسه حدي تلافن كواد ليسه إيه هدي مواجهة هرتاق انتهي انت إذا الله عديسه لغنتي ورك اللقل يحيسه موصول كتب تعالى كجمع سامها بلايه سمينيس تاسي تعتبر فتنة بلايه وحن إيمانك سكوف الله ألانا إلى ليلين ماشا سكوك الله هل كاسي كدوب سميسا إذا تسلم أقول فلا تخضعنا حج العينين بالقول هذا لك فيضمع مع هذا اللجعية كدرنا فيضمع وحا هذا حنقل تاقا وهم قولي كلا الذي أعدك في قلبه لا تسجد هذا مرض عذرك كتوغا ياهي مرض الشهوة أو النفاق فاسق أردالك شهوة أنسك ألين كري إيمان ألياوسا كجرين وعصا ماشي كجرين أيها أنقل تقايا مركز براد غاد بقلايا برئي بالحبوك مرايا إلى عروس بسك تقاك المال فيضمع وحد مع قلايا الذي كاي في قلبه لا في سمى لهذا قل هذا مرض عذرك كسرا ياهي كل كوركي ما لا أتكين يا قفك ما لقو تاكتاك يا أمي وقلنا قولا معروفا هذا العادية وانجل عمنا كجرين خصومية أديقية إذا بدرية عرادية نعنا كجرين أول بان في سورة البقرة كسو مرمي وقولوا للناس الحسنى هذا الوناك سنبه الأورانايا وانجلنا كجرين عداوتي يقلب سنانا كجرين وانا متك عادي يدقنها لغو قرن ايو اعاف ما تقضى وحلوه اغلي يوسو سليمه وقرن ايا هذا المعروف عادي او وقل له وحاتر هذا قولا هذا الله معروفا عادي او اللي يقن وقرن الله بقرون كسقنا هذا في بيوتكنا قلدين كسقنا هذا وقفك دمري اقل كذين كبعد اللمو قل إلا لمهمة وحاجة طارية دونين قبنا يسادي عنوساته ويسبط الدورنا يسان نبدي عانو حدا يشقيسو ويشقو بحيسان نبدي عانو لكن يوبعد تمشلية دالحيس يقيا بسلام لما أقنا مالو حدا يبوقان يسو وحكومة جبنا وقرنا صنادا في بيوتكم أقل الذي نكسبنا دا ولا تبرجنا اسم جين تبرج الجاهلية الأولى جاهلية الإسلام كوريس اسم جين تهدي أوكال إيو أقمنا صلاة صلاة إبتوسية وآتينا زكاة زكادنا قوتا وأطعنا الله إلى وركي يالا والرسول ورسولك وركي سيالا إنما وعكل ماها يريد الله يبوح دونايا ليذب إن تبيع عنكم حقينا الريش قرن كأولا شرفتي من الهفناتو أيا إبدونا يا أهل البيت يا أهل البيت أقل كالنبي قدت يكون ورايو هو يطهركم ألوه إذن هفو تطهيرا هفو واذكرنا واحد حسطان وشيكتان وأمد وشيكتان إذن كوان سنتان ما وحي يطلع لأغريو في بيوتكنا أقل الذي نقوده ذلو أغريو من آيات الله ربي آيات كيسا قرآن كاملة والحكمة سنة رسولك كاملة إن الله المعبود كحقها كان على سبيل استمرار في جوكتا كوكا هو هذا لطيفا الله دوما ديسا ونحريزا خبيرا حكتو دانا أقول إن المسلمين والمسلمات آيات كان آياتا سبب النزول بإلهي حوانك الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن أجمعين أي النبي وحيد يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال هذا الهجرة جيت وإذن لسوا الهجروني جهاد الدو جريكي لو دولي ما نوحدوك الرجال كي واقفك يبقى الله قرآن كافرين تيسي عبادة في يذكر الله وإذن كنا جرنا لكن رب القرآن كي رقم دوكو شيئا ايا نلبا سوقا لما ايا واسده ايا دانات من ان اجريكا الا وداقا ايا دان كل واحد كفا مكرتان مشكلة اجرتان الرقا اوانك وانلا سمينيهين ايا الله ما سينا وحي كلا سمينيهين ايا وحيا كلا سمينيهين لبدا بواجه انت كلا سمينيهين ايا داناكو كوقتي طبان سفو طبعاً كان واكل سمينه رجع إسلام لماذا؟ يا إيمانك الله داعدة ثم شاجدة صبرك يدل قادة شدة وقشبية خشوعة تغب حنتة صونك يا إلى أنت فرجك يا عوردة الله حسدة كما هذه لا تلو أنت برجع كل سمين أنت برجع الدمر واكل سمين لكن دعالك يا قيادة يا حكمك يا مامولك كما سينا الله حناك ما غيب قالي كرتو أو قائد من نقوم كرتو أو إمام من نقوم كرتو مركب باب ولاية وحي حكم كسابسا أما الافتاء والقضاء قال النقي هي دين لك جوابه هي الحركة دي وعلى ولاك أيو وحي على كل ما يسينا وصدق الله إذ يقول وليس ذكر كلمة إلى قولك سيوه قفل بي وقفل ديك اسكو مدماها قال تعالى انك استول لقول اجرى صور في ايقالها الى وحيه ان المسلمين كوى الرجاء اللوه كان سمين مسلم نمضا قال او اسلام كقالوا مسلمين نغضا ايو المسلمات كوى هوانا اي اللوه كان سمين والمؤمنين كوى الرجاء اي حق الرمية والمؤمنات كوى هوانا إينا حق الرمية والقانتين كوى الله داعة إيهاقية والقانتة كوى إيهاقنا هواني الله داعة والصادقين كوى رمتشاق الرقة والصادقات قبل أرون تسيغا والصابرين رجا دلقاتا والصابرات قبل أعينا دلقاتا والخاشعين رجا أدوهكتا إيا والخاشعات قبل أعلوهغنا إيا والمتصدقين الديخسيال في الرجا والمتصدقات قبل أديخسيالكا والصائمين رجا صوم فرض يسنظا إيا والصائمات قبل أصوم والحافظين قوة إلى لي رجا فروجهم أورضوا عن الزنا واللواط والكسف إن تبكي إلى لي إيا والحافظات قبل أورضوا إلى لي أن زنوا أقولي كسف إيا موقالنا أقولي حمد أمانت أن أقولي وذاكرين الله إلى قوة حسين رجا كثيرا إنبضا بالتهليل والتصبيح والتمجيد والتكبير والصلاة وقراءة القرآن إبكو حسين رقا إيه وذاكرة كوة قبلها إيه الله إنت بكو حسين يسوك يتوان قلو أعد الله إبكو حو دربي لهم إيه إلي الكود مغفرة دنب دافد إيه وأجرا أفال قد عظيم وغيبا فقصد أسا حق أجره إيه جنة إيه ثوابك آخره يا عمل كي أوسمين أنت عم بساس أوسمين ثمن سفوي كل كم مرة كذي لعبت بالله فكدوني فيه أما تقبل جدوي يا جنة الله كدوني فيه ثمن كان سفاب قادر الإسلام والإيمان والقنوط والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصيام وحفظ الفروج وذكر الله عز وجل أو صافت أن تلنك أياد من المرين إيسا حجاد من بداف دون إيسين إيا أبا القدوين يجنو إن المسلمين كوا رجع اللوه وقان سمه إيا والمسلمات كوا قبلها إيا اللوه وقان سمه هوينا والمؤمنين كوا على الرمي الرقى والمؤمنات كوا حق الرمي هوينا والقانتين كوا الله طيع الرقى والقانتات كوا هوينا الله طيع والصادقين كوا رمت شيء الرقى يا والصادقات قبل أرون تشيغا والصابرين حق الدلقات اي كصبر معصيالا كل صبرك الله يقدرك شهودنا كصبر اي رقا والصابرات قبل أعينا صبرا والخاشعين حق اللوه غنايا والخاشعات قبل اللوه غنايا يقنا والمتصدقين كوا وحبثية تغسيالك يا والمتصدقات قبل تغسيالك اي وعي انت النفي مالك ودوين بيئي بكو بيئي والصائمين رقا صوما والصائمات قبلها صوما والعافذين كوا الالية فروجهم او ريالك وذي رقا والعافذات قبلها الالية وذاكرين كوا حوصا الله معبودك حقا كثيرا سبدا وحوصا ايا والذاكرات قبلها الله حوصا اعد الله ايضوا دربي لهم ايقا مغفرة بن بالله يا واجه نبا القد عظيم وين بلو وحيه يتبني أحليه إن انتويل ويما دي يهويل يهويل باديتاي وإلمان دلات إيرامتاي كل كادون كان يسلقى ليان سدي ويلي أبو وذلق مجيه حدون ويسلح لينا الليلة أيام أشن لقود برقويي كل كزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قيم البلنا وعاد قيمه يساكو قرام إيسا أصحابتي رسولك فرض بضني وحتى الخلفاء الراشدون والعشرة المبشرون لهم بالجنة وأهل بدر وأهل وحد أصحابتي قيمه بضني وحمد عيسى قرآنك الكريم كان لغوشاقي وأنا من كان هيمجي أما زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما قرآنك إيسا كريم كان قحسي إلى يوم القيامة أنت القرآن كجلا مبعيسة جلا قرقاس الله أغرنا من كاسوها زيد بن حارثة مولى رسول الله مركز مركي هورا سين صورة أول كيدا كنتم مرني نبي قاويل كبكتي وعلى النسخي إددي جاهل باهي قوله تعالى بايمي وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لأبائه هدي لسيه يا سلام مركز ودكتي وابا بالي تبنيه زيد بن حارثة مولى رسول الله يا لورنج سلام مركا يدعي بها رسولكو وحوضون الزينب بنت الجعشي وإذا شيء يددي أميم عبد المطالب أميم عبد المطالب وصوبناها يددي أبا زينب لشيء زينب بنت الجعشي وقرشي حركوا لدمو فغلقين أي انجرين كل قاسا رسولك أصوف رزدي وإذا زيد بانو دونايا تولى مركا النبي وقوفا بيالليلي نبي قيدا معضي كتعب أن كدبان ليلي إساق اللفئي سكوم الدوني إن كن حرية زيدها بكو دوني كل قاسي تري مهر كاسان قاري ورالك ابن واقول اقدري عبد الله بن الجحشي يا رسول الله أن نعطي مراتنا موالينا أدومنا إنك الرا عبد المطلب حريني نين كبير الرا عبد المطلب قدرينا كبدا سأوه كل ما وذاكتو وما إلا عبد المطلب بعد شيء أدنى عبد الله عبد المطلب أقول لي وحبه وراشا كل ما هذي سلطانه تبعت برها ولا يكره أحدا بما ولا يكره أحدا ولا يقابل أحدا بما يكره قفنا وحو النعبية إلا ما قابل يجري حدو أركا إن قرابتي بغضة ويجاموس حدو النبي قاموس آيدي إيباتي من عبد الله بن جحش والعنانتي زينب بنت جحشنا والعنانتي ما انت ربي رسول قوان قارين بايدنكو كخيار يرانيس او قعان صيريس آيات دي مركي تيمين وانا ليس لقاجين وانا ليس ليبي زينب انا وانا سليبتي عبد الله بن جحشنا وانا سليبي سيد قبل لي وانا لقو داريقوني يان لقو قايي قبل امركا دي جيل كايدي بيبتي قلبي قايدي وانا دي ويدي سايدو مهانتي كل كاسي قيمة ويدو تحقرين ويدي اساقي بي مغلي ويدي كل كان صور نبيك المشاورة كل صور النغضة يا رسول الله زينب معافي ما تغبطو قف وحمق ليسا ماها ويحقي ليسا مكاسا صوبانون كويرا اتق الله امسك عليك زوجك واتق الله إلاك عبسو خدال لك عبستو وحول بأن لا كوفو ذايدنا كفدا ما كوفو ذان إلهي هدو أولاد إذن كرسيو إنا اسم عانتان بألقا ياما سانو أوانين جيري وحونا صوبناها أغادي ورد الوحي أغسيغي زي هديك وداؤك لما يستويك لبعه إنه قرسان دونه ويول بحاكو هايشي سلي ويلكو لها ويلكي وقام ديسي قرسيغي تاددكو وقبقاي كل كماشي محد وقام دونتان مفسرين تقارنكو خلطمه على حسن النية إنا إلى ذي وحان إلى أوليهي وتخفي في نفسك ما الله مبدي نبي زينب وجعلا انتو اركي ايو جعلا ذي مكاسو بشين تقنيني جري الو يا زيد كلافية ادقور ستي دي ووراشي ساندين شاقي امي ما دشاي ولي جيد بارك جري نو لافي كالكو زيدو دونا يسلو مدونو مالكو زيدو دونا يمدونو حقيقة من مالك ادالاتي إلى مالك زيد دوني حبل مكان دحلل هل حبل مكان دحين مكان لقوة النولا مدينة لقوة النولا يددي بعد شيء ولا شيء عمل بيهاي فلعنة الله عليه قرن يصوبنا كو قادل إنو شهواني يهاي أصناك عاشق أصدع الله دو حناكو قرسلي عائشة الذي تجري انت كليه أقودنين هاي أما دعوة يدين تلك باهين هاي كلك قرن شهواني ها إسابو سمي الله تنجيره ومركون الوفي عن يهي وذادو قرصة قرب لبقر لفوري وشن بشي وشن يأفر تنجيره كل كي كلمتين سدع سنو عدي سماها مركي الدنباء حوالي أرورة وتؤروري كل كي حقيش أواركوها حضو عاشقي كل كي إني دوعان بيدونه قال تعالى فدوحوا لو ما كان أجد معها لمؤمن قف الرمي عبد الله بن جحش كب الله ولا مؤمنة قبر برمي زي زينب بنت جحش كب الله إذا قضى الله ربع دو حكمه ورسوله صوبناها أمرا ترى هذه الحكمان أن يكون إن يوهاته لهم مؤمنين الخيارة دور غادسه من أمرهم إذا أمركوا لأجي زيك خيار غاتان وألي الرسول وكي غاتان لك خيار غاتو تأوجد معها حبين على مقعه معسيها ليه كل كذو عربي الرسول شاقه دربعيسي عاصبات هاي كل كوا أي ربي الرسول قرته خيار كمله حقنا وينقص ومرني والربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار تذكو خيار مر شرعات اللي حرموا أسمى وطعال دون أي ألي الرسول مغلو لكن خيار مجلو حداتر خيار بنيران أي وألي الرسول وركوتك مجلو لقيس وركك قول لهاي ومن يعص الله إله قفك عاسية قوك عن سيرا والرسول له قوك عن سيرا فقد وحالب ضل إنو الرمي ضلالا لمد مبينا إسكعاد الأنف جلعي وعنى تقول إذين شاقي كلمة ضلال كل كبئي إيا مضين لقدر قفك وقلب ضيب ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بئي لفي شقاق بئي لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كل هذه ضلال كسفا لقدر أما مبين أما بئيلا قفك هو أشهر وديك جمعي كل قفك ألي رسول ولك وددي إذا إن كان ربا كل عظيم واذكر أيها الرسول الكريم وحظ ما دوشكت إذ قرت أتقول لهي للذي نكي زين أن عمل الله ببر واقعي عليه كركي سمعه له ببر واقعي بالإسلام والإيمان إسلام لما هي إيمان بأن له ببر واقعي وأنعمت هذه رسولنا أنا أكبر واقعي عليه كركي بالإعتاق والصفقة والرحمة انتاد حريسي وجعلاتي بقي بركات قشتي مرتعاد لهي أمسك عيسى عليك هذه كركاك زوجك وركبرت هذه قريبة كل جوكتو وحن وابابي دونا وإسر قلي دونتان وإسدقن بران دونتان أولادي بينو كان ألك يابا إسكت القضوها فلان أمسك عليك زوجك حاسك هذا عيسو وتق الله ألك با كل كي ألا أتكبغ لمعاني منايا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وحيبك فلانايا مركض لحي او تخفي أبقرينيسي في نفسك وحفو قرينيسي ما وح الله أب ويهي مبديه من مجن دونه وأهزين بأذيك إن أتقرسن دونتي من أيهزين اسكرها قيمين عبارة دي ولا جوغان إسامي سادو العلينيسو مركض مزيد وانين قره وانين شيخ وعالمه وانين غير عبد المطلبة حدو قبلي قلبي يطاعي استقامك وايه إنه طمئيو إنه قنقندوفتيو إنه عذابي مدن موقلا حتى ينقب لي غالعي مكاسو مرر بالنبيك ويمادا أو إلى زينب غالي ماها مع ذلك كريويس كدينايا حتى ينقال لك هنا يقول بخبتو أمسك عليك زوجك واتق الله صوبانان الخص إسر صوبانات اللوغيسيي وعملك اللوغيسيي سقرينايا وعوي إنا يكون دمائن دونت كل كا قبلن زين وافر دونا أنا جورسن دونا شيء جدا دي محكم أنا إن وقت يدي لجارم أنا كانوا نبيك قرينا يي وتخش الناس تك أتبقى يسي محوق أتبقى يي منك تبني أول خليك تي كفر فرو جورس دي جاي بس أتبقى يسي والله ما بيجي حقا يا حقك كجرل أن تخشاه إن أتبقى لي فلما وركي وانا ما دي فلما قرت قضى زيد زيد قتل منها زينب حقيلا وطر المراد كيسا ولقل قالوا رسول الله الله معاشر وضي زوجناكها أنك يباكو قرينيو قلت أبو زيد مركا أكلا دماتي زينب بنت الجحش ألا قوريي بغير ولي ولا شهود ولا إذن ولا مهر ولا صداق سيكرون هذا قولي قل كان النبي عليه الصلاة والسلام حبينك اللي كانه يري أشبع المسلمين مرق يهيد بيموف وطرق كدر جيه ناقو قرس دي وزينب كاروس ونكسن إدلمار مركان يبين والله كاني مجر العذو حويديه ولا محر بانجرين ولا صداق بانجرين حوش هيرك ونفت فزينب بنت الجحشي تفتخر على زواج رسول الله هوانك الرسول في سودا وحيو فاري جرتي سدع شيء وحيده جرتي سدع هوانك أيان إلى ولكن بانها أولا ناقها نكون حقانيك وأووغا عبد المطالب بان وذكر الله لبدا كل كان ناقي إنسان كوجي لا كوجي سلام ثانيا أنا الله يقولي حوانك كان أبيالك داكو قولي ثالثا حوانك كان مركز قرسني سي أخياري أصحاب درستي أنا أرمت إذا وحا هرمد عادنا يي ملك جميل عليه السلام إساقا وحيك كاني كل كان اللي إيا أبيك أرمت إذا مركي لقوة هذا لا يي وحا هوسا كجري ملك جبريل مخلوق بالله ما ديرين هوسا إذا ملايك بام ماموسا ملكي وينابا إيقوري ولا شان واق لقمة بعد الجري خمسة دول فلما قرتئوا قال الله زيد قتي منها زينب حق هذا وضر المراد كيسي زوجناك هواكو قوريني لكي لا يكون إنو سنقل على المؤمنين مؤمنين تقر كذا حرج إبدن في أزواج أدعيائهم ويشعي كوي للياشان ناقو هذا إني قرسلا سعي المسلمين تقول لبتون حلقا تبنقي والا بابئيي وحكرا لبابئيي طبقات كي لك لسريي من كان من لحريي بوها كبر قريشا اللغو داري كل كان قفك مركي لحريانا إنو مسلم كميدي هاي بلال بن أبي الرباح وحقو سي عبد الرحمن بن عوف كبر أذاري هاي عبد الرحمن دا ليري ورمحات كبدا أذاركو تهورالك داري أي قريشي يدا وقلت أرتيني كان حبشي كان ملو أبال بيكو قبطي سيقانا كفي عمي مركان كنت داري وحان اعتقادتنا إنو إساقا كفي عني هاي إلى الآن نصديبان اعتقادتنا هاي ما بلال بيقارتا يدا أبال خوقف حيث يدا ديك بلال والا يقان الله يقان والرسول با يقان وملايك با تقان ومؤمنين با تقان يدا أبال خوقف كما دو حيدي جلتي بريق يقول كنك عصبا حوقا بارس كوسي جلي وحن سوقا ذين إلا مدين وسنجرين قلت تعالى والا بابي جاهلية أو إلا لقو بابي تبنقي والا بابي من والدين لقفاني جلي والا بابي لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا هذي قتان منهن قبلها قرسدا وطر المراد كذا وكان أمر الله أن الأمر كيوح النغضي مفعولا مثل من المري ما كان معها على النبي النبي كركي من حرج دل حدو زينب قرسدي فيما كفرض الله الله قدري له رسولك وقدري سنة الله الله ودديوه في الذين النبي القدهد خلوتك من قبل عدكور وكان أمر الله حل أمرك وحو النغضي قدرا جانقويو مقدورا لجانقويو الذين الرسوس يبلغون أمدها كارفية في سالات الله إلى وحيء الله دروا الدين وهو يخشونه ألا كعبصد ولا يخشون أنا كعبصا أحدا قفنا إلا الله معبود حقا ماهان وكفى بالله ألا كافية حسيما إسقوا أدوميس إلالية ما كان محمد محمد ماها وزيد كبروا فروق برسدي حلو قيدا عينيا نمو دلو فقط مجر النبي أفرويل بولالي سقير نمين وكل انت إيساد حميدة الأهضة ما كان محمد ماها أبا أحد من أبيه ماها من رجالكم فقينا من كاملة وأو محمد للي إلا ما أركه ويشيكي يريران بيكون انتان كاو حيو دليل كاي نبي نما ليس بينا لوغة دنبيني وإلا حضي نبي نما وحكا دنبيان ويلشي سيبا انتان لدائيو بيجبدي نبي نقول لعايان سيدي ويلشي نبي إبراهيم إسماعيل يا إسحاق نبي يالو النغضان يعقوب نبي النغضي ملكي سي يوسف نبي النغضي كل كم ويلشي سيسا قولول بألقوه المريي تبديه سيدو كالا ملك الرسول كل انتان وحود لأن الفاطمة جرتي إيادنا اللي بلود بيك الدم بيسي طبد يدوى الله أفسدي ولكن رسول الله محمد رسول يبوت وخاتم النبيين نبي الكيو الدم بيسي النبي النما ختميو وكان الله يبوح النغضي بكل شيء وعلى الكلمانتي عليم الرب أقوم بلو وما كان أجد معها وما قرنت وما حننت لمؤمنين لكم يي ولا مؤمنة قبل لكم يسي إلا قضى الله وعدوا إبا حكمه ورسوله أمرا فلا أدعي لي رسول حكما أن يكون الله مؤمنين إن الخيارة دور قادشة من أمرهم أيك دور قاتان وما أحجد ومن روح يعصي الله ورسوله ألي الرسول كيس عاسية فقد أعدب الله إن اللمي ضلالا لمد مبينا إسكعد واذكر رسولك شرفت له ومده وحاد شكت لتقول قرت أضلعي للذي منك أنعم الله ألا برواقي عليه كركيسة بالنعمة الإسلام والإيمان والطاعة ألوه النعمة زيد بن حارثة وأنعمت أذيك نعمة نعمة زيد عليه كركيسة بالعتاق والصفقة والمحبة الله إذا أمسيك عيسى عليك كركاك زوجك عاسكاك وتقي الله ألا كبر وتخفي أدقرين إيسي في نفسك النفس هذا قريه هذا ما أمر بذكو قرين إيسي الله إبعو مبديه موجين دونه وإيزينا بذيك أدقرسن دونتي وتخشى الناس تدكى الكبق إيسي ويكيس قبر فروق قرسدي إن لقوه إلا والله معبود لحقا أي حقك قرل أن تخشاه إن أتكبق دي فلما قرتي قال زيد وقتي منها زينب حق هذا وطر المراد كيسا زوجناكها أنك إباءكو قوريني لكي لا يكون إنو صنعان على المؤمنين كوة على الرمية كركوت حرج لباتو في أزواج أدريائهم ولا شيء كويل الياشان حوانكو ذا قرسي كيسا إذا قال الله كوة لقويل الياشي هدي قتال منهم لحوانك وطر المراد كوة وكان أمر الله خد أمرك وحو النغضي مفعول المدلة صنعيه ما كان معها على النبي النبي كوركي من حراج جنده فيما في كل بطول مايو فرض الله له ابوه قدر ابنيه سنة الله كسنة الله الله ودده جديه اموي في الذين كوي قدره هذا نبياشي خلوتكي من قبل هذا كهر وكان امر الله الى امر كي سوح النغضي قدر انجانكوي مقدورا لجانكوي يهرب الله انجوكوي او سميزو مخطط ولا الله تخديديه الذين النبياشا يبلغون قارسين أيؤونك رسالات الله إلى وحيه الله إليه ماذا قارسين أيان ويخشونه الله يكبق أيان ولا يخشون كبق مايان أحدا قفنا إلا الله معبود حقا ماهان وكفى بالله الله كافي عصيبا إصبع دوميس إلى لنا فكان محمد ما أبا أحد من أبيه من رجالكم رقينا كمذا ولكن يشهر رسول الله حتى بمثل قدريوه وخاتم النبيين نبي الكيو دنبيا قبقبيا وكان الله يبوح اللغضي بكل شيء شيء لا أركلمانتي عليما ربي وقوم بنو يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين دسك آمنوا حقهم يا يو اذكروا الله الله حسى ذكرا حسين كثيرا فربدا وسبحوه الله فبكرة النسك هراء يواصيلا قلبتيبا هو أهدى الذي أعدون يصلي إذن حريسته عليكم إذنك كركينا وملائكته ملائكة إبنا ويدينتا بالدافة لبطا ليخرجكم إبين إذنك بحيو من الظلمات المقديال إلى النور إفتين إذن بحيو وكان إبوح النغضي سبحانه عز وجل باستمرار بالمؤمنين من تحق الرميس الرحيما إبون حريسته صحيتهم مؤمنين تسلام تولى يوما ما لنتهي يلقونه إبا لكل مايان سلامهم وعبد إبا وادربي لهم مؤمنين أجر إبا لكل كريم ونقبلو يا أيها الذين تدك آمنوا حق الرميو واذكروا الله الله حسى بكرا حسين كثيرا فربلا وسبحوه وتصبح سلا بكرة النسك هورة يواصيلا قلب كبا هو إبا الذي ألوه يصلي النحريسة عليكم كركينا والملائكتهنا ويدين تنبدا فضلبتا ليخرجكم يبين ويدين كبحيو من الظلمات المقديال إلى النور ابتن ذين بحيو وكان إبوح النغضي للمؤمنين انت الرميزة الرعلة فحين الله النحريس بدا تحيتهم ومنين تسلام تولى يوما مارين لسلام أيو أن يلقونه إبلك المدونان سلام نبت قليا النحريس بدلين وعد بوادر بي فهم مؤمنين أجلا أبا القد كبيرا وي يا أيها النبي مركا نصوباني باسكار اللولا عدلي يا أيها النبي نبي صوبانو إنا أنك إبا يا أرسلناك كدرني شاهدا أذيكو إنت اللقود ركوم الخاتي كعدونا ومباشرا أذيكو إنت كرميس جنوه بشارين آيا ونذيرا أذيكو إنت كبانيس عذاب قدق آيا وداعيا أذيكو أمك أبو يالايا إلى الله إبوين توحيد يا الرومين يا طاعه بابنه الا اذا كيف ادعو يا ريسا وسراجا اذقون القدرا منيرا افايا وبشر بشاره المؤمنين ان تحقق الروميس لان اللهم من يقول ايه من الله بوين حق فضلا قال كبيرا وين بلا ولا تضيع تليالي الكافرين ان تحقق ديدي والمنافقين والكقالبة ودعك تكأذاهم لبكوضة نقبة وتوكل ثلاثار على الله إبوين وكفى ابن الله الله كافية وكيلا يسبوك إلى لنايا مسؤول نكاو يا أيها النبي صوبنا إن أنك إبا حديك على ذي كتفرين أنا قراء إن أنك ديري يا أيها النبي صوبنا إن أنك إبا يا أرسلناك كتيرني شاهدا أذوكم مرخاتك عاية ذاتك اللغود ري ومبصرا انتكو الرميسي وبشارين عاية جنة ونذيرا أذابك الدقاية انتكو بانيسي وداعيا ومكي ذاتك أذوكو يا راية إلى الله أبوين عكي بإذنه ألا إذن كيف أذوكو يا ريسا وسراجنا ذيكو إفايا منيرا نورايا وبصير بشارة المؤمنين عقا انت الرميسي لأن الله من إليه من الله أبوين عكي فضلاً لقال كبيراً وي ولا تطيح تليال المنال الكافرين قال هذا حق ديدي هي والمنافقين أولك قال هذا ودعكتك أداهم ببكوضة وتوكل على الله إبوين تلساروا وكفى بالله ألاكوا غفلاً وكيراً إنكم أمروكوا إلى ليه يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين دث آمنوا حقهم يا يو إذا نكعتم حداد قوسيتان المؤمنات قبلها إبرهم إيهي ثم أداد قرستان كالقبال ألقتموهن أد قبله فرطان من قبل أن تمسوهن إنت إذا دارين وإذا نبدالمون نكاح بعد عي لما كل من أقل ما تجين فرد باطلين كل كافما لكم حداد ركيدين إذ المسونان عليهن قبلها من عدة سلالة اللطرية لما أركو أول بحيدة دوحة لو واجبيهي لمعرفة براءة الرحم المجلينك نظيف إنو ياهي إيهين المكجران بأن لك الأغانا يي حدام بالله فرصار المجلينك يدوان نظيف كلك إذا الله ترين أيام مال ساك هدين لفورو حدنا قلبت على مهرين قلبت على مهرين أيام كلك فما لكم إذن مسغنا عليهن قبلها من عدة إذا صدح بلودي أغراء يديك وكد مجيو تعتدونها أد قبلها أوتلسان فمتعوهن قبلها فرمار السي مالك يدي هدين لما رعاضي بربي مضانيسا حتى محبا لو شيئين متع فرمار سبالسين أيا تبدد وصرحوهن سيدا أيا قبلها سراحا سيدين جميلا قرح بلو يا أيها الذين بكر آمنوا حق الرمييو إلا نكعتم أداد قرستان المؤمنات قبلها يمروا مايين ثم قول خدفديات خلقتمهن قبله فرطان من قبل أن تمسوهن أرد أدارتان أرتاد أدار فرطان وإذا نقلمون فما لكم إذن مسغنان عليهن قبلها دسوا لكم الهدن من عدة تنترو تعتدون على أوت لسانه مراجعي الله بشور كدميال فمتعوهن فعصي قبلها أن ببعي فرمانس إيا أن ببعين يسغوت وصرحوهن سيدا يصراعا سيدي جميلا ونكسو يا أيها النبي إن حلنا لك تنسوا بنيه ومر لبال عليه الصلاة والسلام أيها اللغوص والنغضي إجازة رباني أغطمت لغف ذايدين أيها وحيد باتاؤ لكل ما أيها لن أيها اللغف ذايدين على تعالى فدوحي يا أيها النبي نبي شرفت يا محمد إن أنك إباء أحللنا وحن نكوبا نيني وإجازة رباني لك أدرى وحن نكوبا نيني أزواجك هوانك أغا اللاتي هوانك أعطيت سيني أعطيت سيسي أجورهن مهريالكو هوانك القبتات مهريالكو دي سيسي واكو حلال وما نواكو حلاليني ملكة إيهانتي يمينك قعنتالا ومما هوانك ميدا أفاء الله إبسو عليي عليك كوركاغا صفية جوهرية كاملة قالت الله تقال الله ميزاتك أتكان إيسو كبقبر مالك الله قيبية كاملة نصيبك وكوكو لعانا انت دون دواكو حلال وبنات عميك أذرك قبديك حلال وبنات عماتك إدوينك قبل هذا زينب بنت جحش كو حلال وبنات خالك أبتك قبل كيسة وبنات خالاتك حفر يراها قبل هذا لكن معيك حلان تعي الله تكو هاجرنا هجروا ذي معك أذيك اللي جريد هذا أما كوان هجرون كو حلال ما وامرأة النقبة كو حلالة مؤمنة إبر ميسي إيو أهبد هذي بحيسو نفسها إيادا النفط إيادا للنبي صوبنا قلت له يا رسول الله وهبت نفسي لك هذي ترى شرط بيكو حرمتاي إن أراد النبي حبي صوبنوه دونه أن يستنكحها إنو قرشدو حدوسا بيارة هين لعذاب مي أرنت سيدا سوكرا أولنك أحلوها هنا إيادا نصدا إيوالي إيشهون يا مهر مدنى أن لسوا مرين خالصة قونيوه لك أذيك صوبناها أيكو قونيتاي من دون المؤمنين مؤمنين تكل موداقا قد وحدها إبيري علمنا إن نوغاني ما فرضنا وحن قدرني عليهم مؤمنين تكركوضا في أسواجهم أوينكوضا أفرئنا لك بصنين مدل أركنا ولي يا شهون يا مهرين إلا ذاي ساسا عرنتو ضعي وما نواسو اغاني ملكة ايمانهم اي قعمي الكوضو هانتا وعسى هذه اللقوق سهلي لكي لا يكون انو صنقل عليك هذه الرسول كاكور كاكا حرد محبب وكان الله يبوح سجوكتا النغضي غفورا اللدن بدافت بدن انت توبت فانت رحيما ونحرس بدن المؤمن ترميزو يا ايها النبي نبيك صرفت له إنا أنك إبا أي أحللنا بنيني لك هذه وحنكو بنيني أزواجك هوانك هذا التي هوانك آتيت سيسي وجورهن مهري الكوضة وما بانكو بنيني ملكة أي حنسي يمينك قعم هذا مما كيك مذا يمينك قعنتاد هنسي مما هوانك مذا أفاء الله إبا علي عليك كركا يكسو علي وبنات عمك أذلك قبله وبنات عماتك إيدنا إيدوينك قبله وبنات خالك أبتك قبله وبنات خالاتك حبر يراها قبله الله سي قبلها هجرنا هجروا ذي معك أذل الأجريد هذا وعن هجر محكمة درجان كرسي وامرأة مع النقوبة ميني مؤمنة إبر ميسي إيوهبت هذي بحيسو نفسها إيادا النفط هذا أي للنبي صوبنا أهي بيسو إن أراد النبي هذه النبي قدونه أن يستنكح إلو قرسده خالصة إياد القوني تاي لك هذه صوبنا من دون المؤمنين مؤمنين تسأيهم كلو ذاقين قد وحادوا علمنا إن نوغاني ما فرضنا وحنو يالي عليهم كركوضا في أزواجهم إياغا هوان كوضا قدو هوضا وحنو يالي أغاني وهو إن المسلمين تنتهى ذكره أفرنا قد كبنا وإن لقرسا نكعنا صحي مايو إلا بولي وشاهد عدل ومهر رأنا صحي مايو وما نواه غاني أي ملكة هناتي أيمانهم قعمي الكوضة لكي لا يكون فعلنا ما فعلنا وعنو سميني وعنو سميني ويبيري لكي لا يكون إن ينهان عليك هذه صوبنا هذا حرج جندد وكان الله يبوح هذا على سبيل الاستمرار في جوكتا غفور الله لا في البدن لمن تاب وآمن وعمل صالحا فحيما الله نعريس بدن المؤمنين كيبر ميسيح هذا والله أعلم.